وينحلها يا نضيع. سهيل تسميل كلاديع سر الدنيا التنويع تفاصيل مواضيع نهو ينحلها يا نضيع. الحياة سكتين سكة جنة وسكة نار بس كل حد فينا عنده فرصة الاختيار. الحياة سكتين سكة جنة وسكة نار حلوة وأحلى حاجة إنك تعرف يوم تعيش والله. الدنيا حلوة وأحلى حاجة إنك تعرف يوم تعيش. وحياتنا دي اشتغالات وده جاي وده فات والرق على النهايات. صعليك بهوات وحياتنا دي اشتغالات وده جاي وده فات والرق على النهايات. الدنيا شيكا بيكا ولو ماضيكا كان شمال دور جوا بتلاقي في حاجات اخر جمال. الدنيا شيكا بيكا ولو ماضيكا كان شمال وأحلى حاجة إنك تعرف يوم تعيش والله. الدنيا حلوة وأحلى حاجة إنك تعرف يوم تعيش. إلي إلي أيوة يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي كسليل كلاكيع تفاصيل مواضيع نهو ينحلها يا نضيع. جسامين جلاديع سر الدنيا التنويع تفاصيل مواضيع نهو ينحلها يا نضيع. جسامين جلاديع سر الدنيا التنويع تفاصيل مواضيع نهو ينحلها يا نضيع. تفاصيل مواضيع نهو ينحلها يا نضيع. تسهيل كلكي يا سر الدنيا التنويع تفاصيل مواضيع نهو ينحلها يا نضيع.